بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أما بعد، بفضل الله وبرحمته نكمل الكلام على الصيام، صيام رمضان وغيره من أحكام الصيام، صيام التطوع وما يكون في هذا الشهر من الاعتكاف وغيره. ونتكلم بإذن الله تبارك وتعالى على أحكام الصيام من كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام من الصنعان رحمه الله. قال كتاب الصيام: الصيام هو لغة الإمساك، واصطلاحا معناه بشرح إمساك مخصوص، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وغيرهما مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويتبع ذلك الإمساك عن اللهو والغفر وغيرهما من الكلام المحرم المكروه. وهذا في أقوال كثيرة، كما قال الإمام الفوزان حفظه الله أن الإمساك شرعا والإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وابن تيمين رحمه الله قال: الصيام شرعا التعبد لله بالإمساك عن الأكل والشرب، وزائر المفطرات من طلوع الشمس إلى غروب الشمس. والنية لابد من تثبيت النية، لابد من تثبيت النية. والنية فائدة النية أن تحصل الثواب بهذه النية، لأن الأعمال بالنيات، وكذلك تفرق بين العبادات وغيرها وتميزها عن بعضها، لأن الشريعة جاءت بتنوع العبادات حتى لا يكفي الإنسان. والصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن الصيام فرضيته بالقرآن والسنة والإجماع، ومن جحد الصيام فهو كافر مرتد يستتاب، وإلا قتل ردة والعياذ بالله. وذكر ابن تيمية في كتاب الإيمان في ثالث مباني الإيمان أن هناك رواية عن الإمام أحمد بأنه يكفر إن ترك الصيام كسلا والعياذ بالله، لكن أكثر أهل العلم على أن ثالث الصيام كسلا هو مرتكب كبيرة والعياذ بالله. ثم قال عن أبي هريرة كما في الصحيحين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. يعني لا نصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. وفي الحديث الحسن كما أخرج أصحاب السنن في حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا انتصف شعبان فلا قصور. قال بعض أهل العلم: حتى لا يوصل شعبان لرمضان، وحتى لا نغلو في ذلك النهي عن الغلو كما قلنا في شرح كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب، نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد كل أبواب الغلو في الدين، وكان يسد كل أبواب وطرق الشرك لحماية جانب التوحيد. فهذا حتى لا يوصل رمضان برمضان فلا تصوم قبل رمضان، وإذا انتصف شعبان فلا صيام. وسنذكر التفصيل، ولا نفكر رمضان بصيام يوم أو يومين حتى لا يوصل صيام رمضان بصيام صيام شعبان بصيام رمضان. والنهي عن الغلول كما فعلت النصارى غلط في دينها والعياذ بالله، وحتى لا يضعف الإنسان عن صيام رمضان، حتى لا يضعف الإنسان عن صيام رمضان. وقلنا أن الصيام مدرسة لتهذيب النفوس والفكر والمراقبة، يتعود الإنسان على المراقبة لله والإخلاص والعقل وترك الفواحش والمعاصي. لذلك يقول بعض الظلم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام مكلف واجب فرض عين على كل مسلم، مكلف بالغ عاقل مقيم غير مريض وغيره، فليس له عذر المرء الحائض والنفساء وغير ذلك. وبعض اهل العلم قالوا لا يجوز الصوم مطلقا قبل رمضان، والجمهور جمهور اهل العلم على منع الصوم يوم الشك، كما في حديث عمار بن ياسر قال: من صام رمضان، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى ابا القاسم. ذكره البخاري تعليقا معلقا وصححه الألباني. لماذا؟ لأن الصيام يوم الشك لا يجوز، ولا يجوز الإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين أو إذا انتصر شعبان إلا من كان له عادة صيام، إنسان يصوم مثلا يوم ويومين، أو إنسان يصوم اثنين وخميس مداوم على ذلك، أو يصوم ثلاثة أيام كل شهر، يعني إنسان ملازم بالصيام ومداوم عليه، فله أن يصوم حتى في النصف الأخير من شعبان، أو يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، له أن يصوم ذلك، لأنه إلا أن يكون الإنسان عليه، قال أهل العلم: يجوز للإنسان أن يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين إذا كان عليه صيام فريضة فسكت. كرجل مريض او كان مسافر وما شابه ذلك، او امراه كانت حائض او نفساء ولم تقضي هذه الايام الا قبل رمضان، كما في حديث عائشه ما كانت لا تقضي الايام الا قبل رمضان او في شعبان، او عليه صيام نازل او كفار، لا خلاف في ذلك باتفاق ذلك ان يصوم قبل رمضان بيوم أو يومين. أو كما قلنا كان الإنسان كان من عادته الصيام يوم ويوم أو اثنين وخميس، فلا مانع من أن يصوم قبل رمضان على كلام أكثر أهل العلم. وهناك بعض أهل العلم منع ذلك، والله تعالى ما أعلم. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. يعني الهلال إذا رأيتموه فصوموا، يعني لا مفطر. فيه دليل على صيام يوم الشك كما قال أهل العلم، علق الصيام برؤية الهلال، علق الصيام برؤية الهلال. وإذا رأيتموه فأفطروا، يعني هلال شوال، لأن الخروج من شهر رمضان لابد من رجلين اثنين لإجماع أهل العلم على ذلك بخلاف ابن حزم وصيام رمضان ناهي ما يثبت باليقين فلا ينتهي للشك كما يقول اهل العلم. لذلك قال اهل العلم انه يجب في رؤيه هلال شوال رجلان عدول، لكن في رؤيه هلال رمضان يكفي واحد إذا رأيتموه فصوموا يعني إلى رمضان، وإذا رأيتموه فافطروا يعني البيان شوال، فإن غمي عليكم فافطروا له، فافطروا له يعني احسبوا له، احسبوا له. ولمسلم عن ابن عمر فإن أغمى عليكم فافطروا له 30، وللبخاري عن ابن عمر فأكملوا العيشة 30، فأكملوا العيشة 30 كما قال أبو العيشة. وهذا في اختلاف المصالح، يجب هل يجب على من رأى أو إذا رأى الثلاث الرؤية أو رؤية الثلاث والله يجب على كل البلاد أن تصوم أم ماذا؟ ولذلك ذكر بعدها حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال تراعى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيت الفصاء وأمر الناس بالصيام. في صحيح مسلم أن لكل بلد، كل بلد لها رؤية كما جاء في معنى الحديث، وأن الناس في الشام رأوا الهلال يوم الجمعة، وفي المدينة رأى الناس الهلال يوم السبت. والمشروع أن يتراءى الناس الهلال، وهذا يكون باجتهاد الإمام لكل بلد رؤية. قال شيخ الإسلام إذا رأت بلدة الهلال تصوم ويصوم القريب منها. إذا رأت بلدة الهلال تصوم ويصوم القريب منها. وقال بعض العلم كل بلدة لها رؤية كما حصل في الشام، رأى الناس الهلال يوم الجمعة فصاموا، والذين في المدينة لم يروا الهلال إلا يوم السبت فصاموا. ولا بد من إذا أتى خبر الواحد في الصوم يشترط فيه العدالة والترصي، أن يكون رجل عدل ممن ترضوا يعني من الشهداء، يكون مسلم بالغ عاقل ليس كافر ولا غير مكلف ولا بالغ، عاقل يعني ليس بمجنون، غير مرتكب للكبائر وغير مبتدع وليس مصر على الصغائر ولم يشرك بالله، انسان مسلم وحش الله تبارك وتعالى، غير فاحش ولا مرتكب للكبائر ولا فاسق، وغير مبتدع سني يمشي على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخاف من ربه لأنه عدل ممن ترضون من الشهداء، وهذا فيه رحمة الله تبارك وتعالى أن لكل بلد رؤية، ويجوز لأن يصوم فصوم البلد القريبة من البلد التي راد، وهكذا. لذلك أرادوا أن يوحدوا الرؤية في العالم كله، العالم الإسلامي، لضمين أن هذا يوحد الأمة، للحسابات الفلكية. وقلنا أن ما جاء في الشريعة هو سراء الناس لله بالرؤية العين، العين المجردة، ليس بالحساب الفلكي ولا ما شابه ذلك. ولذلك قال الإمام الفوزان شيخ الفوزان حفظه الله: الحساب الفلكي مصادمة لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصوموا حتى يتراءى الناس الهلال. وقال الشيخ الفوزان أن الحساب والحساب الفلكي لا يعلم كل الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم خصص لذلك بالرؤية، برؤية الإله، ولم يلزمهم بالحساب، ولم يعبر بالحساب الفلكي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وشبهتم أن الصيام صيام الناس كله في وقت واحد يعني كأنهم يوحدون الناس. فأنت ترى في بلد تصوم في وقت دون غيره في مكان آخر، أما الذي يوحد الأمة هو التوحيد. وحدة المسلمين ليست بالصيام والإفطار، بل وحدتهم بالعقيدة والتوحيد في حق الصوم في شوائب الشرك وخرافات البدع والخرافات التي لا أصل لها في الدين، جاءت من الفلاسفة وأهل الكلام والتصوف وأهل المحن الضالة. والاختلاف وقع في الأحكام والاجتهادات كما حصل في بين الصحابة والتابعين، وهذا واقع في بين الأئمة، وهذا أمر كوني قبل. ليس هناك إشكال في أن تصوم بلد قبل بلد اليوم، فلا ليس من الشرط إلزام كل البلاد برؤية بلد واحد، وهذا من رحمة الله تبارك. أما الوحدة تكون بالتوحيد، هذا منقص لكلام الفوزان حفظه الله. الأمة تتوحد بالعقيدة بتوحيد الله وعدم الإشراك به، فالشرك يفرق بين الأمة ويفسد الديار والبلاد، لأن التوحيد سبب في كل بركة وخير تعالى، وسبب كل شر وضر وفساد في العالم والشرك والعياذ بالله. ثم قال في حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما ان اعرابيا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني رايت الهلال. فقال: اتشهد ان لا اله الا الله؟ قال: نعم. قال: اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فاذن في الناس الهلال ان يصوموا غدا. وفي دليل كالذي صدر على قوه قمر واحد في الصوم، فدلالته على ان الاصل في المسلمين العداله. وقال اهل العلم ان الامر في الهلال ورؤيته ايجاب يجرى مجرى الاخبار لا الشهاده، وانه يكفي الايمان الاقرار بالشهادتين ولا يلزم التبرير من سائر الاديان. ثم قال العداء عن حفصة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صححه البخاري، وهذا رواه الترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وغيره: من لم يميز الصيام قبل الفجر فلا صيام له. ورواية الدراقوطي: لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. من لم يميز الصيام قبل الفجر فلا صيام له، يعني صوم الفريضة، يدل على انه لا يصح الصيام الا لتجهيز النيه، وهو ان يمر الصيام في اي جزء من الليل، لان الاعمال بالنيات كما ذكر ذلك الامام النووي في شرحه. على شرحه على صحيح مسلم. لكن لا يجب تدريس النية في صيام النوافل وتطوعه، لا يجب تدريس النية من الليل في صيام تطوعه. فعن عائشة كما في صحيح مسلم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فكنا أهدي لنا حيث قال أرني فلقد أصبحت صائما فأتل. إني كنت صائما. والحاصل أن الأصل عموم حديث التبيت على الفرق بين الفرق والنفس والقضاء والنفس لم يقم ما يقطع عليه الأصلين فتعين الانتقاء عليهما. قال أهل العلم يجب تبليغ النية لكل يوم من رمضان من الليل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام أو من لم يريد الصيام قبل الفجر فلا صيام له، ورواية الأخرى لا صيام لمن لم يخرجه من الليل. وهذا عليه أكثر أهل الليل بعض أهل العلم قال تبدأ تبييت النية مرة واحدة في كل شهر، لكن السابق الصحيح والبراءة للذمة أن يبيت الإنسان كل ليلة من رمضان من الليل أنه سيصوم، أنه سيصوم. أما صيام السنة والنوافل والتطوع والصيام ستة من شوال واثنين وخميس وثلاثة أيام كل شهر وغيرها لا يجد تدريك النية من الليل، لكن ممكن تكون حتى قبل صلاة الظهر بقليل. ثم قال وعن سعد بن سعد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وحديث في الترمذي قال الله عز وجل احب عبادي الي عجله فطرا. وفي روايه الامام احمد لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واكثروا الفطور. كما ذكرنا في الدرس الثالث ذكرنا فضل السحور بالضم والسحور بالفتح، كما في رواية ابن حبان لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر الفطر أو ما لم تنتظر فطرها النجوم. والحديث فيه دليل على استحباب تعزيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس والغروب أو بإفطار من يجوز العمل بقوة. وفي رواية أبي داود لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر، لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الفطر. وفي شخصية فرق تعزيل الإفطار إثبات الخيرية لا تزال الناس لا يزال الناس بخير مع عجل الفطر، اشتاق الخيرية في الناس بتعزيلهم الفطر واتباعهم السنة. ومنها تعزيل الإفطار انتفاء الخيرية وأثمنها بترك السنة، تنتفي الخيرية أو تنقص بترك السنة. أما العمل في السنة ومن السنة تعزيل الفطر الخيرية ونزول البركة الخيرية ونزول البركة. بعض الناس يقولون اهتم باللغة واترك الفش، هذا كلام خطير. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسوون في أو بين صفوفكم أو فيحرقن الله في قلوبكم أو بين قلوبكم. هذه المخالفة تسبب في المخالفة تسببت في الشحناء والبغضاء والاختلاف بين الناس والعياذ بالله في تسوية في عدم تسوية الصبر. فما ذلك لمن هو أكثر من ذلك؟ يعني ترك تسوية الصف عند الصلاة سبب في الاختلاف في القلوب بين الناس لتسوون في بين صفوفكم أو لتحلفن الله ولا يحلفن الله بين قلوبكم بشرط تسوية الصف. فما ذلك بشرط سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أوامر الله أو أمر رسول الله أو بترك التوحيد وفعل الشركيات وبيان الله؟ فما بالك بذلك؟ فما بالك بذلك؟ وفي الحديث لا يزال الدين ظاهرا ما عزل الناس الفسق دليل على ظهور الدين لأن ذلك مخالف مخالفة لليهود والنصارى حتى لأن اليهود والنصارى كانت لا تفطر إلا إذا اشتبكت النجوم والعياذ بالله. وكذلك فعلت الشيعة الروافض لا تفطر إلا إذا اشتبكت النجوم والعياذ بالله. أما من السنة تعجيب السنة وكذلك تأخير السحور كنا أن السحور ورق فلن عليه في الدرس الماضي. وابن حجر مات سنة 852 هجري وقال في زمان كانت هناك من البدع المنكر ان بعضهم كان يؤدي الاذان الثالث قبل وقت بثلث ساعه قبل الاذان قبل وقت الاذان بثلث ساعه وكانوا يصلون المقابيح التي جعلت علامة تحريم الأكل والشرب والعياذ بالله تحملون ذلك على الاحتياط في العبادة. وهذا أخروا المغرب وهذه بدعة والعياذ بالله لأن تعجيل الإفطار وتأخير السحور سنة وتأخير الإفطار وتعجيل السحور بلع ليس النسل. وتجد في بلادنا من يقولون مدفع الإنسان إضرار يعني يحرمون الطعام والشراب في الوقت الذي هو أفضل وقت للسحور كما في الحديث كان وقت السحور في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل مقدار قراءة 50 آية. يعني الوقت الذين يقولون مدفع الإمساك اضرب ويمنعون الناس من الطعام والشراب هذا أفضل وقت للسحور أفضل وقت للسحور. والصوفية فترة السحور لأنهم يقولون السحور مخالف لمقاصد الصيام لأن لابد الإنسان أن يصوم ويبور ويتعب حتى تخرج ثمرة الصيام. هذا باطل باطل. الدين رحمة. الحنفية السمحة جاءت بالسماحة والرحمة والله تبارك وتعالى أرحم الراحمين لا يريد أن يعذب الناس بالجوع والطعام والشراب لكن جعل الصيام من غاية الصيام ترك الطعام والشراب والشهوة مع أن هذا حلال حتى تتعود على التقوى. فأنت تركت الحلال عندما أمرك الله به فمن باب أولى تترك الحرام الذي نهاك الله عنه تترك الطعام والشراب والشهوة بماء الزوجة مع أن هذا حلال فاتركوا طاعة لله هذا يعلمك أن تترك الفواحش والمعاصي طاعة لله تبارك وتعالى. والذي يتفحر في الوقت الأخير من الليل يساعده هذا السحور على الاستغفار والتوبة والمستغفرين بالأسحار والدعاء في هذا نصر الفجاج وما ينزل في الثلث الأخير من الليل. يقول من أدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له، من يسألني فأعطيه. والسحور يدرك الرجل الذي يقوم ليتسحر يدرك تبييت النية، لابد من تبييت النية وتجديد النية بالأعمال بالنيات، كلما زاد الإنسان نيته فقط على ذلك سواء. ويتدارك في السحور نية الصيام على من يقول بنية بتبييت النية كل يوم وهو قول الجمهور جمهور الغيب. تبييت النية لكل يوم هذا كلام جمهور الغيب يجب فرض بخلاف الإمام أحمد. وإن الله تبارك وتعالى يصلون على المتسحرين كما ذكرنا قبل ذلك، يصلون على المتسحرين، إن الله من عند سوانا يصلون على المتسحرين، يصل الله على المتسحر يثنى على عبده، وتصلي الملائكة على المتسحر أن تدعو له وتستغفر له. والذي يقوم ليتسحر يغفر السحور إلى الليل يا هذا أقوى وأدعى لأن يترك الصيام هو شرعان متطوري على هذه العبادة حتى لا يهدع من هذه العبادة ولا يهتم. وتأخير السحور يجعل الإنسان يستطيع أن يصلي الفجر بجماعة، أن صلى الفجر بجماعة فكأنما صلى الليل كله، وصلى الفجر بجماعة فكأنما كان في ذمة الله صلاة الجماعة فرض. وهذا من بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والإمام صححه الألباني من حديث سلمان بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على فرض، فإلا يجب فليفطر على ماء فإنه طهور. ولذلك بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب أن يفطر بما تيسر من الماء وغيره. والأفضل أن يفطر الإنسان على بعض الرطب وهو المعروف بفتح الأسود عندنا، فإن لم يجد فليفطر على طلب، فإن لم يجد فليفطر على ماء أو ما شابه ذلك من عصير مغربي. والسحور أفضل السحور أن يتسحر الإنسان خمسا كما ذكرنا قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن سحور المؤمن التمر، لأن التمر بركة وهو فيه جميع الغذاء، الغذاء وأن يستفيد الإنسان من التمر والماء. فقال حتى قال الأطباء أن التمر في كل أنواع الفيتامينات إلا جزء واحد نوع واحد هو الماء أو طارق اللبن. وهذا من بركة اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي بالبركة في تعزيز الصدق وتأخير السحور. والإنسان يعرف أن الصيام له حكمة التقوى وترك الذنوب قولا أو فعلا، وكما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة كما في البخاري وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والحديث دليل على تحريم الكذب والعمل به وتحريم السفر وتحريم أن يفعل الإنسان وظائف المحرمات. ولذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إذا ثبت أحد أو قاتلت أو شتمت وأنت صائم فقل اللهم إني امرؤ صائم، اللهم إني امرؤ صائم. ثم ذكر بعد حديث في من أكل أكل جنازيا قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعم الله واتقى، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. قال عز وجل وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. قال عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ألا يدل على رحمة الله؟ يدل على رحمة الله. عندما قال أهل الإيمان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله قد فعل. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله واتقى، رد على القدرية والمبتدئ أن أكل عبد إذا أكل الإنسان وهو ناسي أو شرب وهو ناسي وهو صائم فذلك من إطعام الله لهذا العبد وسقياه. قلنا أن هذا رد على القدرية المعتزلة أن كل عبد يفعل أو يخلق فعل نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أفعال العناد ليس في مقدور الله والعياذ بالله. هذا باطل وما تشاءون إلا إن شاء الله وهو خلقكم وما تعملون. فإنما أطعمه الله واتقاه، يعني الله تبارك وتعالى الذي أطعمه واتقاه، الله تبارك وتعالى هو الذي يخلق فعل العبد وليس العبد هو الذي يخلق فعل نفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. من نفي وهو صائم فأكل أو شرب، وفي الحديث الآخر من أفطر في رمضان نسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، يعني الذي يخلق أو يشرب أو يجامح زوجته وهو ناسي فلا قضاء عليه ولا كفارة. هو الصحيح هو قول أبو حنيفة والشافعي وابن تيمية، فصحيح صيام من جامع وهو ناسي. والإمام مالك قال بقضاء الصيام لمن أكل أو شرب ناسيا بكفاءة صيامه ولا إثم عليه، وهو مخالف لجمهور أهل العلم لأنه معارض لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أحمد قال بإبطال هذا الصيام والأوزاعي، أي إذا جامع يقولون إذا أكل أو شرب الأكل فليس عليه شيء ويكون مطلوب، أو من الذي يجامع زوجته وهو ناسي في رمضان بطل الصيام. والصحيح أن الذي يأكل أو يشرب أو يجامع زوجته فصيامه صحيح ولا قضاء ولا كفارة وليقيم صومه. لكن هذا صعب أن تنسى المرأة أنها صائمة أو ينسى الرجل وهو صائم فينسي جميعا، ينسى الرجل والمرأة معا لأنهما صائمان ويضع الإيمان، هذا صعب جدا، هذا صعب جدا، هذا صعب. لكن من أكل أو شرب متعمدا فصيامه باطل بالاتفاق أهل العلم ومرتكب كبيرة من الكبائر كما ذكرنا في إذن الذين يفطرون في رمضان غيرهم. أما المجاهد المتعمد بطل صيامه باتفاق أهل العلم وعليه ثوب وقضاء يوم مع الكفارة. كما تذكر بإذن الله تبارك وتعالى في من وقع على امرأته في النار في الحديث الذي بإذن الله تبارك وتعالى أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم.